كم أقل الصداد وكم أكثره؟ ليس لأقله حد، لما سمعت قبل من قصة المرأة الواهبة لنفسها، ومن قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن. وليس لأكثره حد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فشاهدنا من هذا قوله: وآتيتم إحداهن قنطارا، فإذا كان الزوج موسرا وأراد أن يعطي مالا كثيرا فلا بأس بهذا، أما أن يكون ضعيفا لا يستطيع ويشق عليه فلا يجوز أن يشق عليه، كما هو شأن كثير من الناس. أصبحت المرأة كالدابة، ربما يقول: قد أعطى فلان كذا وكذا فهل عندك زيادة؟ فهو لا ينظر لخاطر، أهو كفء أو رجل صالح، ولا ينظر لحالة الرجل، هل هو يعني ماذا؟ يعني خمار يصلي أم لا يصلي؟ يقول: قد أعطى فلان كذا وكذا فهل عندك زيادة؟ فهذه إهانة، إهانة للبنت وإهانة للنساء، نزلت منزلة السلعة، بل الواجب أن ينظر للرجل الصالح ولو أعطى من ماله.